حديثها صدو باز لصح كيني كبيغمبري صلى الله عليه وسلم شوى طواف الوداع خكر تنجي جر عن أنس بن مالك رضي الله عنه كيسي أنس خدج رازي أن النبي صلى الله عليه وسلم مش نديك بيغمبر بصلاة خدي لابن صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء نبي جانيف رو إيفاري يا مغرب يا عيشة أبت هخرك كرن إيش تبارد خوها بكين ثم رقد رقدة بالمحصب إيش تهنجي بيغمبر صلاة خدي لابن كندك بخونه بس المحصب محصب شوى جالك جارة مقوتي عربك جالك بريد بتيكتي يلمكهي إذنف بين مكهي ومين أيضا نف بين هردو تجادا ثم ركب إلى البيت إيش تهنجي بيغمبر صلاة خدي لابن سيار بو وقصد بيتك يعني قصد كعبيك فطاف به قل دور كعبزر هذا طواف الوداع بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم.